وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم أخبر الله تعالى أنه يقال لهم على وجه التفضل والامتنان: وتلك الجنة أورثتموها بأعمالكم الصالحة التي كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم، وذلك أن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل بفضل الله ورحمته، والدرجات في الجنة إنما ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. ثم لما ذكر الله عز وجل الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة، فقد أخبر أن لهم في الجنة فاكهة كثيرة يأكلون من جميع أنواعها مما اختاروا وأرادوا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لما ذكر الله عز وجل حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء، فأخبر أن المجرمين في عذاب جهنم خالدون قد أيسوا من كل خير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم، فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ثم أخبر الله تعالى أن هؤلاء المجرمين ينادون خازن النار قائلين: يا مالك ليقبض ربك أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه من العذاب. ثم لما سألوه الموت أجابهم قائلا: إنكم ماكثون في النار. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم ذكر الله سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له، فقال: لقد بينا لكم الحق ووضحناه وفسرناه، ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه، وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة.